جدي شيخ مسن لا يقدر على الحركة، وهو يملك مالا كثيرا والحمد لله، ولم يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام، فهل تكتب له الحج إذا مكن إنسانا فقيرا من الحج من أمواله الخاصة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اتبع بهداه. إذا كان هذا الرجل عاجز عن الحج بكبر سنه لا يستطيع الحج السيارات ولا الطائرات، فإنه يستعين يخرج من ماله بالثقة من الطيبين حتى يحج عن الماله. واتفق عنه صلى الله عليه وسلم أنه سألت امرأة قالت يا رسول الله إني أبي شيء كبير لا يفوت على الراحل أجل حج عنه؟ قال حج عن أبي. فسأله أبو رجل العقيل قال إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج ويرفع أفلا حج عن؟ قال حج عن أبيك واعترف. الحمد لله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.